إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن مقام الإحسان من مراتب الدين العظيمة، والتي هي الإسلام والإيمان والإحسان، فأجل هذه المراتب مرتبة الإحسان الذي فيه كمال العبودية لله تعالى وتمام المراقبة لله عز وجل، ومعناه في عبادة الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذلك أن العبد يتقن العبادة ويحسنها ويأتي بها على الوجه الذي أمر به الله تعالى ورسوله، فحري بالمرء أن يجاهد نفسه حتى يكون من أهل الإحسان الذين يحبهم الله عز وجل. والله محسن يحب المحسنين، بل ما خلق الخلق إلا ليظهر المحسن من المسيء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالإحسان مع الله تعالى أن تعبده حق عبادته، وأن تأتمر بأمره، وأن تنتهي عن نهيه، وأن تتقيه حق التقوى. يستحضر العبد قرب الله عز وجل منه واطلاعه عليه، وأنه بين يديه كأنه يراه، مما يوجب ذلك خشيته والخوف من الله والهيبة من الله وتعظيم الله وإخلاص العبادة لله. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن معاني الإحسان عباد الله أن تخلص عبادتك من البدع والمحدثات، تتعبد الله تعالى بما شرع وعلى سنة رسوله. ومعلوم أن أكمل هدي وأحسنه هو ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن معاني الإحسان الإحسان إلى خلق الله تعالى، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فأول من تحسن إليهم هم والداك، اللذان هما سببا وجودك وهما سر حياتك وبقائها، لهما عليك من الفضل والإحسان ما لا تستطيع أن ترد شيئا منه أبدا، إلا أن الله عز وجل أمرك بالإحسان إليهما. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. وأن تحسن عبد الله إلى الناس بقولك وفعلك، وقولوا للناس حسنا، ولا سيما مع أقاربك وإخوانك وأصحابك وجيرانك، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن أنواع الإحسان الإحسان إلى البهائم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريقة اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيه فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في كل كبد رطبة أجر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن مقام الإحسان مقام عظيم ومسلك كريم، جعل الله عز وجل فيه من الفضائل والمكارم ما يجعل المرء يجد ويجتهد في بلوغ هذه المرتبة العظيمة من الدين. قال الله تعالى: والله يحب المحسنين. فالله سبحانه وتعالى يحب أهل الإحسان ويقربهم ويدنيهم. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرحمة الله عز وجل تغشاهم حتى يأمنوا من كل شر. ويسل الله عز وجل المحسنين بمعيته نصرا وتأييدا وحفظا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويجزيهم عن إحسانهم إحسانا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة التي بلغت في الحسن غايته ومنتهاه، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الحسنى والزيادة. ثم لتعلموا عباد الله أن الاجتهاد في تحصيل هذا المقام الرفيع إنما هو إحسان إلى النفس التي نسمو بها إلى أمل الغايات وأعظم المطالب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين المتقين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.